خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. في خزائن الرحمن نسعى دائما لأن نجعل للمرأة المسلمة قسم خاص لها في كل حال، وفي رمضان وهو شهر القرآن وهو شهر الطاعات وهو أفضل شهر في العام، كان لابد لنا أن نفرد حلقات خاصة بك لتعلمي أنك غالية القدر في دين الإسلام وأنك عمود لابد أن يستند عليه الناس حتى يقيموا حياتهم على طاعة واستقرار. أول ما نبدأ به هذه الحلقات هي النية، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. النية تجارة العلماء، فإن الذي وفق من الله تعالى يعدد ويكثر من النيات في الأعمال حتى وإن كانت من العادات لتنقلب من عادة إلى طاعة عظيمة. الطعام والشراب، إعانة الأولاد على الصيام والصلاة، كل هذه من العبادات التي إن كانت فيها النيات الصالحات تنقلب إلى أعمال فاضلة، بل تجعل المرأة تضرب بسهم في كل عبادة تحدث في بيتها. حتى وأنت تنظف البيت، لو انتويت وأنت تنظف البيت طهارة المكان للصلاة وتجهيز المكان للصلاة، أنت بذلك قد ضربت بسهم في صلاة أي أحد سيصلي في هذا المكان. تجهيز الطعام والإفطار للصائمين، حتى وإن لم تكوني صاحبة المال لكنك شاركت بالمجهود، والأصل أن في دين الإسلام ليس لك أن تفعل ذلك، يعني ليس وجوبا على المرأة أن تخدم في بيت زوجها سوى الرضاعة كما قال الفقهاء، فعلى ذلك أنت تؤجري على ما تفعلي. وإن انتويت به نيات صالحات كثيرة كإفطار الصائمين، كتجهيز البدن للصلاة، كتغذية المسلمين، كتقوية المسلمين وإطعام الصغار حتى يكبروا وينشأوا على صحة وعافية، كل هذه نيات صالحات، وهذا في الطعام والشراب فقط. إسعاد الزوج في هذه الأيام حتى يرتاح لعبادة الله الواحد القهار، هذه عبادة عظيمة. إعانة الأولاد على الصيام والقيام وحثهم على ذلك وتشجيعهم على ذلك، هذا من عظيم الطاعات. فباب النية باب واسع، وهذا فضل الله تعالى لأمة الإسلام، وأنت أم الباب في بيتك في هذه النيات، فلتكثري منها ولتعدديها في كل عمل تقوم به حتى وإن كان عاديا طبيعيا من العادات في البيت، تكثر الحسنات والله تعالى يوفقك إلى ما هو أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا أولا، ونسأل الله تعالى التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.